ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا يا مولانا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. بسم الله أرق الوالد والوالدة والذرية أجمعين من أسحار بينهم وحسد فيهم وعليهم من أسحار فيهم وعليهم من أسحار فيهم وعليهم من أسحار فيهم وعليهم وبينهم قوية عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة أسحارا كثيرة تعرضوا لها مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة مشمومة مشمومة سفلية وعلوية علوية وسفلية. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطل يا ربنا سحر عداوة وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطل يا ربنا سحر عداوة وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر عداوة أبطل يا ربنا سحر عداوة وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر في الوالد في الوالد والوالدة وفي الذرية وفي الذرية أبطل يا ربنا سحر فيهما وعليهما وفي الذرية أبطل يا ربنا حسدا حسدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا عليهم وفيهم وبينهم. اطلق يا ربنا اطلق يا ربنا اثر حسد, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون. اطلق يا ربنا سحر على سحر, اطلق يا ربنا سحر على حسد, اطلق يا ربنا سحر على عين, اطلق يا ربنا سحر على سحر, اطلق يا ربنا سحر على حسد, اطلق يا ربنا سحر على عين, اطلق يا ربنا سحر على عين, اطلق يا ربنا سحر على عين, اطلق يا ربنا سحر على عين, اطلق يا ربنا سحر على عين, اطلق يا ربنا سحر على سحر, اطلق يا ربنا سحر عظيما, اطلق يا ربنا حسدا شديدا, اطلق يا ربنا اثرا عظيما. بسم الله يرقيكم من سحر, من السحر الاسود, من السحر الاسود على القتل, على القتل والدمار والهلاك والعذاب والعذاب والشتات. اطل يا ربنا سحرا عظيما, اطل يا ربنا سحرا مربوطا, مربوطا في الجسد, مربوطا في الجسد, مربوطا في الديرة, في الديرة, في الديرة, في الجسد, في الجسد, في البلد, في البلد, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, مربوطا في الوالد, مربوطا في الوالد, مربوطا في الوالد, معقودا في الوالدة, مربوطا في الوالد, معقودا في الوالدة, في الوالد, في الوالدة. اثر على الذرية, اثر على الذرية, وفي الذرية, وفي الذرية, اثر على الوالد, بينهم وفيهم, بينهم وعليهم. اطله يا ربنا اطله, اطل يا ربنا سحرا, سحرا مخزونا, سحرا مخزونا, سحرا مخزونا, سحرا مربوطا, معقودا, معقودا. اطل يا ربنا سحرا على سحر. وما انتم له بخازنين, وما انتم له بخازنين, وما انتم له بخازنين. اطل يا ربنا سحرا على سحر, اطل يا ربنا سحرا على سحر, اطل يا رب سحرا الوالد والذرية, اطل يا رب سحرا في الوالد وفي الذرية, في الوالد وفي الذرية, في الوالد وفي الذرية, في الحاضر والغائب, في الذكر والأنثى. أطل يا ربنا سحرا على سحر, أطل يا ربنا سحرا على سحر, أطل يا رب سحرا في قلوبهم, مربوطا في القلب, معقودا في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, على الألم والوجع وعلى الخوف الشديد, وعلى الخوف الشديد, وعلى الخوف الشديد. أطل يا ربنا سحرا, أطل يا ربنا سحرا, سحرا أكلوه وشربوه, ودفن لهم ورش لهم فمشوا عليه, ومدفونا ومرشونا, ومدفونا ومرشوشا ومنثورا. أطل يا ربنا سحرا معقودا أسفل الظهر, معقودا أسفل الظهر, أسفل الظهر, أسفل الظهر, معقود أسفل الظهر, أسفل الظهر, أسفل الظهر, أسفل الظهر, أسفل الظهر, أسفل الظهر, أسفل الظهر, معقود, معقود, أسفل الظهر, أسفل الظهر, أسفل الظهر. من سحر مدفون, من سحر مدفون, من سحر مدفون, من سحر مدفون, مدفون, مدفون. أطل يا رب سحر أسفل الظهر, معقود, معقود, أسفل الظهر, أسفل الظهر, معقود, معقود, أسفل الظهر. من سحر مدفون, من سحر مدفون, من سحر مربوط في البطن, في البطن, معقود, معقود بالسر, مربوط بالسر, مربوط بالسر, بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب سحر مخزونا, أطل يا رب سحر مخزونا, أطل يا رب سحر مخزونا, أطل يا رب سحر مخزونا, أطل يا رب سحر معقودا, معقودا ومربوطا, معقودا ومربوطا. أطل يا رب سحر موثقا, موثقا, موثقا, عليه ملوك الجن, عليه سلاطين الجن, عليه فراعنة الجن. أطل يا رب سحر على سحر, أطل يا رب سحر على سحر, أطل يا رب سحر على سحر, أطل يا رب سحر على سحر, أطل يا رب سحر على سحر, أطل يا رب سحر على سحر, أطل يا ربنا سحرنا على سحر, أطل يا ربنا سحرنا على سحر. بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا رب سحرا خفيا مخفيا, أطل يا رب سحرا ظاهرا علنيا, أطل يا رب سحرا خفيا مخفيا, خفيا مخفيا, خفيا مخفيا, عليه العهود والمواثيق ألا يظهر, ألا يظهر وألا يبطل. أطل يا رب سحرا على سحر, أطل يا رب سحرا على حسد, أطل يا رب سحرا على عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, نظرت على جسم وقامة, نظرت على وسامة, نظرت, نظرت على الذكاء والعبقرية, نظرت على الذكاء والعبقرية. أطل يا رب سحرا على سحر, أطل يا رب سحرا على عين, عين, عين, عين, عين, عين, القوة, القوة, القوة, القوة, وعلى الشياكة والأناقة والرشاقة. أطل يا ربنا سحرا على سحر, أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد, والحمد الدفين عليهم يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب سحرا على الأورام, الأورام والتكيسات, الأورام والتكيسات. أطل يا ربنا سحرا عظيمة, عظيمة, عظيمة, تجمع في دم, في دم, في دم, في دم, في دم, في دم, في دم, في دم. أطل يا رب سحرا عظيمة يا ربنا, أطل يا ربنا سحرا عظيمة, أطل يا ربنا السحر العظيم. استهدف الحظ والنصيبة, استهدف الحظ والنصيبة. الله أكبر. أكبر. أرطل يا رب سعنا استهدف الحظ الحظ والنصيبة الحظ والنصيبة الحظ والنصيبة الحظ والنصيبة استهدف الحظ والنصيبة استهدف الحظ والنصيبة الحظ والنصيبة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم تبارك الله تبارك الله تبارك الله على ذي حظ عظيم على ذي حظ عظيم في الأخلاق في الأخلاق في الدين في الدين في الاستقامة في الاستقامة في السمعة في الطيبة في السمعة في الطيبة تبارك الله تبارك الله على ذي حظ عظيم على ذات حظ عظيم على ذي حظ عظيم على ذات حظ عظيم على الجمال والبهاء والوسامة وعلى الرشاقة وعلى حسن جسم وقامة تبارك الله تبارك الله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم تبارك الله على ذي حظ عظيم وذات حظ عظيم على المال على الجاه على المنصب على المال على المال على المال والجمال وعلى الدين والاستقامة وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة وعلى وعلى توفيق وعلى توفيق وعلى توفيق وعلى توفيق وعلى توفيق وعلى توفيق وعلى الذكاء والعبقرية ذو حظ عظيم تبارك الله على ذي حظ عظيم على ذات حظ عظيم على ذي حظ عظيم على ذات حظ عظيم تبارك الله تبارك الله تبارك الله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم وما توفيقي إلا بالله إلا بالله إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا المال والبنون زينة المال والبنون والبنون زينة المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها وكان عند الله وكان عند الله وجيها ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم في العلم والجسم في العلم والجسم في العلم والجسم ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخر يا ربنا ما حزنوا ما خزنوه ما خزنوا ما دفنوه ما دفنوا ما عقدوه ما عقدوا ما أكلوه وشربوا ما أكلوه وشربوا ما دفنوه ما دفنوا ما رشوه ما رشوه ما نذروه ما نذروا ما ذروه ما ذروه بطل ما كانوا يعملون أقل يا ربنا السحر العظيم أقل يا ربنا السحر العظيم أقل يا ربنا السحر العظيم أقل يا ربنا السحر العظيم أقل يا ربنا السحر تفريق تفريق تفريق تفريق بين المرء وزوجة تفريق بين المرء وزوجة تفريق بين المرء وزوجة تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وأمراض وأمراض وأمراض وأمراض وأمراض أصل يا ربنا هذا السحر أصل يا ربنا هذا السحر أصل يا ربنا هذا السحر أصل يا ربنا السحر الأسود أصل يا ربنا السحر الأحمر أصل يا ربنا السحر الأسود أصل يا ربنا السحر الأحمر أصل يا ربنا السحر على أبيض أصل يا ربنا السحر على سحر أصل يا ربنا السحر على سحر أصل يا ربنا السحر أكلوه أكلوه وشربوه أصل يا ربنا السحر على سحر أصل يا ربنا السحر على سحر أصل يا ربنا السحر أكلوه أكلوه وشربوه أصل يا ربنا السحر مربوطة مربوطة ومعقودة معقودة معقودة على العقل والإدراك على العقل والإدراك وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب معقودة مربوطة على الزواج أن لا يكون على الأزواج على الأزواج على الزواج على الأزواج والزواج على الأزواج والزواج على الأزواج تفريقا وعلى الزواج تعطيلا تعطيلا وربطا فقل يا ربنا كل سحر فقل يا ربنا كل سحر فقل يا ربنا كل سحر فقل يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا صامتة حرك يا ربنا مربوطة الله أكبر حرك يا ربنا ساكنة صدق يا ربنا صدق يا ربنا صدق صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة ظالمة ظالمة ساحرة ساحرة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة وبطل ما كانوا يعملون فضل يا ربنا السحر السادة فضل يا ربنا السحر السادة فضل يا ربنا السحر السادة أطلي أربع سحر من إفريقيا أطلي أربع سحر من إفريقيا أطلي أربع سحر من إفريقيا أطلي أربع سحر من إفريقيا أطلي أربع سحر من إفريقيا من إفريقيا من إفريقيا من الحبشة من الحبشة من الحبشة من الحبشة أطلي أربع سحر من إفريقيا من الحبشة من الحبشة من الحبشة من الحبشة من المغرب ومن المغرب أطلي أربع سحر عظيمة أطلي أربع سحر من الحبشة من الحبشة من الحبشة أطلي أربع سحر من خادمة أطلي أربع سحر من من من من راعٍ من راعٍ وخادمة من راعٍ وخادمة فقل يا ربنا كل سحر فقل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد فقل يا ربنا سحرا عظيما فقل يا ربنا سحرا عظيما هلك يا ربنا ساكنة فك يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة بطل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا مع التفريق فقل يا ربنا مع التفريق مع الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق الشقاق الشقاق الشقاق عدم الوفاق عدم الوفاق عدم الوفاق عدم الوفاق عدم الوفاق أطل يا ربنا ما بين الزوجين، ما على الزوجين، ما في الزوجين، على الطلاق، على الشقاق، على الشقاق والأمراض، والأمراض والأدواء والأسقام. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر. وآثار الحسد والعيوب، وآثار الحسد والعيوب. فعليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن، بملوك الجن الظالمين، بملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الباغين. عليك ربنا بالأسد، بالأسد، عليك بجن الأسد، أسد، أسد، أسد، أسد، أسد، أسد، أسد أسد، عليك ربنا بجن جن الأسد، أسد، ثعبان، ثعبان، ثعبان، ثعبان، ثعبان، حي، حي، ثعبان، ثعبان، ثعبان، ثعبان، ثعبان، ثعبان، ثعبان، كلب، قط، قط، ثعبان، ثعبان، ثعبان، أسد، أسد، أسد، ملك ظالم، ملك، عليك به يا ربنا ملك ظالم، عليك بالملك الظالم، بالملك الظالم. من الجن، من الجن، من الجن، من الجن مرسولة، مرسولة بسحر عظيمة، مرسولة بحسد شديد، مرسولة، مرسولة بأذى، بأذى، بأذى، بظلم طغيان وبغي، بظلم طغيان وبغي. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحرة، سحرة، سحرة من طرف الوالدة، من طرف الوالدة، من طرف الوالدة، الوالد، الوالدة، الوالدة، الوالدة، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأعمام والعمات، من الأعمام والعمات. يا ربنا يا ربنا من الأخوال والخالات، اطل يا ربنا سحرة عظيمة، من أولادهم، من أولادهم، من أولادهم، من أولادهم، من أولادهم، من أولادهم، يتجدد، يتنقل، يتجدد ويتنقل. فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون. أطلع رسع الأسرة، الأسرة، الأسرة، الأسرة، الأسرة، الأسرة، العائلة، العائلة، العائلة، العائلة، في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، في الوالد لهم، في الوالدة لهم، في الوالد لهم، في الوالدة لهم، فيهم لوالديهم، فيهم لوالديهم. أطلع رسع الأسرة، الأسرة، الأسرة، العائلة، العائلة، العائلة، العائلة. الله أكبر. أطلع رسع في البئر، في البئر، في البئر، في البئر، في البئر، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في البئر، في البئر، في البئر، في البئر، في البئر، في البئر. مدفون، مدفون، مدفون، مدفون. ملقى، ملقى، ملقى، مربوطة، مربوطة، معقودة، معقودة، في حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل. خيط، خيط، خيط. ورقة، ورقة، ورقة، ورقة، ورقة، ورقة، ورقة. خيوط، خيوط. شعر، شعر، شعر. قماش، قماش، قماش. جلود، جلود، جلود. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رسح الأسرة، أطل يا رسح العائلة، سحر العائلة. في مزرعة، في مزرعة، في مزرعة، على شجرة، على شجرة، تحت شجرة، تحت شجرة، في التراب، أبيض السهود التراب، هم يدسه في التراب، هم يدسه في التراب، هم يدسه في التراب، هم يدسه في التراب، هم يدسه في التراب. أطلع رسعة مبسوسة، مبسوسة في التراب. أطلع رسعة في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الولد، في الولد، في الوالد، في الوالد. يا ربنا، يا ربنا، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. طاهر بيتي، طاهر، طاهر بيتي، طاهر، طاهر بيتي، طاهر. أطلع رسع العائلة، العائلة، العائلة، الأسرة، الأسرة، الأسرة، الأسرة. أطلع رسع العائلة، أطلع رسع العائلة، أطلع رسع مخزونة. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. يا ربنا، يا ربنا، أنطق يا ربنا الساكت، أنطق يا ربنا الساكت، أنطق يا ربنا الساكت. بما ينفع يا ربنا، بما ينفع يا ربنا، في مكان السحر العظيم، في مكان السحر العظيم. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اللهم اجعله يا ربنا خادما لنا. اللهم إني أسألك يا ربنا تجعله خادما لنا. يا ربنا، يا ربنا، يفك السحر، يا ربنا يحل العقد، يا ربنا يبين الأسحار، يا ربنا، يا ربنا، سبب ذكور الأسحار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقي الروح والجسد، بسم الله. أرقي العائلة، العائلة، العائلة، العائلة، العائلة، العائلة، العائلة المسحورة، العائلة، العائلة، العائلة، العائلة المحسورة. مسعودة. بسم الله بسم الله العائلة العائلة الأسرة الأسرة الأسرة المسحورة. بسم الله بسم الله بسم الله الأسرة الأسرة العائلة العائلة العائلة المحسودة المحسودة المغلوبة المغلوبة المغلوبة المقهورة المقهورة المقهورة. بسم الله بسم الله بسم الله حق العائلة الأسرة الأسرة الأسرة المغلوبة المغلوبة المسحورة المسحورة المحسودة المحسودة. بسم الله بسم الله حق العائلة العائلة الأسرة الأسرة المعيونة المعيونة المعيونة الممسوسة الممسوسة المعيونة المعيونة المعيونة المعيونة فيها عيون جارية. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون. فقل يا ربنا سعنا عظيمة فقل يا ربنا سعنا عظيمة فقل يا ربنا سعنا العائلة العائلة العائلة العائلة العائلة الأسرة الأسرة. فقل يا ربنا حسدا حسدا شديدا على الدين على الدين والاستقامة على الأخلاق الحسنة على الأخلاق الحسنة على الدين والاستقامة. فقل يا ربنا على الدين أطلي يا رب سعنا على الدين على الدين والاستقامة. أطلي يا رب السحرة سحرة على الدين والاستقامة. أطلي يا رب سعنا الفجورة أطلي يا رب سعنا الفجورة أطلي يا رب سعنا الفجورة والكفر والإلحاد والكفر والإلحاد والكفر والإلحاد. اللهم عليك يا ربنا بملوك الجنة سكنوا غلبوا غلبوا ويساومون ويساومون في الجسد لأجل الجلوس لأجل أن يقعدوا لأجل أن يجلسوا يحاولون أن يخدموا أن يخدموا من هم في أجسادهم من هم في أجسادهم ليجلسوا فيهم ليقعدوا فيهم ليعشقوهم ليردوهم عن زواجه ليردوهم عن دراسة عن دراسة. حسبنا الله على جنية جنية منتقمة منتقم انتقم انتقم لأجل الدراسة لأجل إكمال الدراسة لأجل ألا لأجل ألا يكون هناك رقية لأجل ألا تكون هناك رقية لأجل ألا يخرج من الجسد. حسبنا أنت علي. اللهم اقتله شر قتله. اللهم عليك به يا رب اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا. ربط الأقدام ربط الأقدام عقد الأقدام. بسم الله أرقيكم من السلاسل إذ الأغلال في أهلاقهم والسلاسل والسلاسل والسلاسل. أرفع على السلاسل على السلاسل على السلاسل على السلاسل على السلاسل على السلاسل على السلاسل على السلاسل على السلاسل. اطل يا رب سبحانه على السلاسل اطل يا رب سبحانه على السلاسل على السلاسل على السلاسل اطل يا رب سبحانه على السلاسل على السلاسل على السلاسل على السلاسل على السلاسل اطل يا رب سبحانه على السلاسل. والسبح والسباحة والخرز والورقة وعلى الحبال في الجسد وخارج الجسد. اطل يا رب سبحانه ادخلوه ادخلوه في البطون عقدوه في البطون عقدوه في الضلوع بين الضلوع تحت الضلوع عقدوه في أرحامهن في أرحامهن في أرحامهن عقدوها في أرحامهن وربطوها وعقدوها وأوثقوها في الأدبار في الأدبار لئلا تخرج الأسحار لئلا تخرج الأسحار. عقدوها وربطوها في أسفل الظهر في أسفل الظهر عقدوها عقدوها وربطوها في أسفل الظهر في أسفل الظهر في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الشرج في الشرج في الشرج في الشرج في الشرج وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها لئلا تخرج الأسحار لئلا تخرج الأسحار. الله أكبر. يا رب سعر العائلة الله أكبر. فضل يا رب سعر الأسرة سحر الأسرة سعر الأسرة فضل يا رب سعر الأسرة والعائلة والعائلة. فضل يا رب سعر عظيمة وآثار حسد شديدة وآثار حسد شديدة وعيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت. فضل يا رب سعرها على الجمال والبهاء والكمال والكمال والرشاقة والقوة والقوة والذكاء والعبقرية والذكاء والعبقرية وعلى شهادة عالية وعلى شهادة عالية وعلى شهادة عالية. فضل يا رب السحر العظيمة فضل يا رب الحسد الشديدة فضل يا رب السحر العائلة فضل يا رب حسد العائلة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فضل يا رب السحر العظيمة فضل يا رب الحسد الشديدة فضل يا رب السحر على سحره فضل يا رب السحر على سحره فضل يا رب السحر على سحره فضل يا رب السحر على سحره فضل يا رب السحر على حسد فضل يا رب السحر على سحره فضل يا رب السحر على حسد. الله أكبر. أكبر. فصل يا رب نفتح العائلة. فصل يا رب نفتح الأسرة. فصل يا رب نفتح العائلة. فصل يا رب نفتح الأسرة. وحسد شديد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنة. انطق يا ربنا صامتة. فك يا ربنا مربوطة. رحل يا ربنا معقدة. بسم الله بسم الله. أرقيكم أجمعين الحاضر. الحاضر والغائب. الذكر والأنثى. الوالد والوالدة. والذرية أجمعين. الصالحة والمصلحة. الصالحة المصلحة. الصالحة المصلحة. البر البرة. البر والبرة. التقية والتقية. بسم الله. اطل يا رب نسحر العائلة. اطل يا رب نسحر الأسرة. اطل يا رب نسحر العائلة. وأحسدها. أخرج هذا من أجسادهم. أخرج الأسحار كلها. أخرج الأحساد كلها. أخرج العيون كلها. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. فصل يا ربنا أسعارهم. فصل يا ربنا أحسادهم. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. فصل يا ربنا ما عملوه. ما عملوه السحرة من الإنس والجن. فصل يا ربنا ما عملوه. سحرة الإنس والجن. سحرة الإنس والجن. سحرة الإنس والجن. فصل يا ربنا ما عملوه. الثعابين والحيات والأسود والقطط والكلاب والوزور. اخرجوا من أجسادهم بأمر الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. فصل يا ربنا سحرا سحرا أسودا وأحمرا أبيضا وأزرقا. فصل يا رب سحرا مكتوبة. فصل يا رب سحرا مكتوبة. مكتوبة مكتوبة مكتوبة مكتوبة في كتاب في كتاب. فصل يا رب سحرا في كتب. فصل يا رب سحرا في كتاب. فصل يا رب سحرا في كتب. فصل يا رب سحرا في كتاب. فصل يا رب سحرا في كتاب. فصل يا رب سحرم في ورقة. فقد يا رب سحرم في ورقة. فقد يا رب سحرم في جلود. فقد يا رب سحرم في جلود. في رق في رقعة. في رقعة جلود. في قماش في قماش. فقد يا رب سحرم منحوتة. فقد يا رب سحرم منحوتة. فقد يا رب سحرم منحوتة. فقد يا رب سحرم مكتوبة. فقد يا رب سحرم مكتوبة. فقد يا رب سحرم منفوتة. فقد يا رب سحرم منفوتة. فقد يا رب سحرم معقودة. فقد يا رب سحرم معقودة. فقد يا رب سحرم في البحر في البحر في البحر. فقد يا رب سحرم في الجبل. فقد يا رب سحرم في الجبل. فقد يا رب سحرم على الشجر. فقد يا رب سحرم على الشجر. وأسفله وأسفله. فقد يا رب سحرم على الأشجار. فقد يا رب سحرم أسفلها. فقد يا رب سحرم بين الأحجار. بين الأحجار بين الأحجار. فوق الأحجار فوق الأحجار. تحت الأحجار تحت الأحجار. فقد يا رب سحرم في الأودية. في الأودية والشعاب. في الأودية وفي الشعاب. وفي البحار والأنهار. وفي البحار والأنهار. فقد يا رب سحرم في الأسرة والأسرة. فقد يا رب الأسعار كلها. فقد يا رب الأسعار كلها. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. فقد يا رب الأسعار العائلة. وأحسادهم وأحسادهم وأحسادهم وأحسادهم وأحسادهم وأحسادهم وأحسادهم وأحسادهم. وأثر عيون فيهم. وأثر عيون فيهم. وأثر عيون فيهم. أثر عيون. اخرجي عينا بأمر الله وقوة الله وقدرة الله. اخرجي عين. اخرجي عين. اخرجي عينا يا عينا بأمر الله. اخرجي سحر. اخرجي سحر. اخرجي سحرا بأمر الله. بأمر الله. بقوة الله. بقوة الله. بقدرة الله. اخرجي حسدا. اخرجي حسدا بأمر الله. اخرجي حسدا بأمر الله. بأمر الله. بقوة الله. اخرج بأمر الله بقوة الله بقدرة الله. اخرجي عينا يا عينا حافلة حافلة. اخرجي يا نفسا ظالمة. اخرجي يا نفسا ظالمة. اخرجي يا نفسا ظالمة. اخرجي يا نفسا بغية. اخرجي يا نفسا بغية. اخرجي يا نفسا طاغية. طاغية باغية. معتدية معتدية معتدية معتدية. اخرجي يا نفسا. يا نفسا ظلمت. يا نفسا ظالمة. يا نفسا ظلمت. يا نفسا ظلمت. اخرجي يا نفسا. يا نفسا. يا نفسا حاسدة حاسدة. اخرجي يا نفسا. حلت واستقرت في الرأس. اخرجي بأمر الله بقوة الله بقدرة الله. افرجيا نفسها تنقلت بين افراد العائله، تنقلت بين افراد الاسره، تنقلت، ضيقت الصدور، شتتت الامور. عليك بها يا ربنا على الحظ والنصيب، الحظ والنصيب. تصبح الزواج، تمنع الزواج، تخرج الفطور. عليك بها يا ربنا نفسها، نفسا ظالمه، نفسا ظالمه، نفسا ظالمه، على الامراض والادواء والاسقام والاسحار. حسبنا انت يا ربنا على هذه النفس، على هذه النفس اللئيمه الشريره، اللئيمه الشريره الخبيثه، الخبيثه الخبيثه، غضوبه غضوبه، حسوده حسوده، حقوده حقوده. اللهم اهلكها يا ربنا، أهلك يا ربنا هذه النفس، أهلك يا ربنا هذه النفس في الوالد والوالدة وفي الذرية وفي الذرية، على الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أغريها يا ربنا، أغري يا ربنا هذه النفس الطاغية البابية المعتدية. اللهم عليك بنفس، عليك يا ربنا بنفس ظالمة، بنفس ظالمة ظالمة ظالمة, ظالمة. نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس بين الزوجين، نفس نفس بين الزوجين، نفس نفس نفس بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين، بين أفراد العائلة، بين أفراد العائلة، بين أفراد العائلة، بين أفراد العائلة. نفس نفس نفس نفس سببت عصبية، عصبية عصبية، سببت نفسية، نفسية نفسية، سببت الضيق، الضيق الضيق، سببت الدوخة والصداع والألم، سببت الدوخة والصداع والألم، والنوم والنوم والنوم عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة، والنوم والنوم عند الأذكار، عند الأذكار، عند الأذكار، والنوم والنوم والنوم والنوم عند القرآن، عند القرآن، عند القرآن، عند القرآن، عند القرآن، والأذكار والأذكار والأذكار، والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة. والصلاة بسم الله أرضيكم من الأنفس، من الأنفس، وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس، الأنفس الأنفس الأنفس، أطلع ربنا أثر الأنفس، الأنفس الظالمة الظالمة، أنفس أنفس أصلها من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، والمعارف والأصدقاء، والمعارف والأصدقاء، والمعارف والأصدقاء، والمعارف والأصدقاء. اللهم عليك يا ربنا بالأنفس، بالأنفس في الأجساد، في الأجساد. يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية، نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية، مشركة مشركة مشركة مشركة، ملحدة ملحدة ملحدة ملحدة ملحدة ملحدة. عليك يا ربنا بالنفس، بالنفس الظالمة، بالنفس الظالمة، بالنفس الظالمة، بالنفس الظالمة، بالنفس الظالمة، بالنفس الظالمة، بالنفس الظالمة، بالنفس الظالمة. يهودية ونصرانية ومجوسية ومجوسية ومجوسية وملحدة وملحدة وملحدة وملحدة، ومسلمة ظالمة ومسلمة فاجرة ومسلمة فاجرة ومسلمة فاجرة. عليك بها يا ربنا، اللهم احل عقدها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. الله أكبر. فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، من الرأس من الرأس من الرأس، ومن القفا ومن القفا، ومن القفا ومن القفا، ومن القفا ومن القفا، ومن العنق ومن العنق، ومن الرقبة ومن الرقبة، ومن الرقبة ومن الرقبة، ومن النحر ومن النحر، ومن الوجه ومن الوجه، ومن اللثة والأسنان، ومن اللثة والأسنان، ومن اللثة والأسنان يا ربنا، ومن اللسان، ومن اللسان ومن اللسان، على الفصاحة والبيان، على الفصاحة والبيان، ومن اللثة واللسان، واللسان واللسان، على على على الفصاحة والبيان، على الفصاحة والبيان، على الفصاحة والبيان. اللهم يا ربنا احل عقدها، احل يا ربنا عقد النفس، النفس النفس النفس، هل توسطرت في القلب والصدر، في القلب على الخوف، على الخوف على الخوف، على القلب في القلب على الخوف، على الخوف والرهبة، والرهبة والرهبة، على الخوف على الخوف، والرهبة والرهبة، على الخوف والرهبة، والرعب والرعب، والرعب والرعب، والرعب والرعب، والرعب والرعب. الله أكبر. معقودة بين الكتفين، معقودة بين الكتفين. فك يا ربنا هذه النفس، النفس الظالمة الظالمة، النفس الظالمة الظالمة. عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، أنفسا تجمعت ظلما وزورا وبهتانا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت حسبنا على الأنفس، على الأنفس والمسوسة، على الأنفس والمسوسة. ظلمت ظلمت ظلمت، فرقت فرقت فرقت، كادت أن تفرق، كادت كادت أن تفرق. آلمت الجسد، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، خوفت القلب، أرعبت أرعبت، خوفت خوفت، دوخت وصدعت. وعن الزواج منعت، وعن الزواج منعت، وعن زوج وعن زوج، كادت تفرق، فرقت فرقت. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. خدمت السحارة، حرست الأسحارة، ومشت مع العائنين والحسادة، مع العائنين والحسادة. الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين والله يعصمك والله يعصمك من الناس. اعصم يا ربنا عبدك وأمتك. اعصم يا ربنا عبدك وأمتك. اعصم يا ربنا الصالح والصالحة. اعصم يا ربنا الوالدة والوالدة الوالدة والوالدة الوالدة والوالدة من الأورام من أورام من أورام خبيثة وحميدة خبيثة وحميدة خبيثة وحميدة خبيثة وحميدة. يا ربنا يا ربنا اعصم يا ربنا الذرية. اعصم يا ربنا الذرية يا الآلام والأوجاع والأسقام والسرطة. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يقيكم من المسوسة من المسوسة من المسوسة والأنفس والأنفس التي استقرت في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا على الكتف الأيمن على الكتف الأيمن تحت لوح الكتف الأيمن الكتف الأيسر الكتف الأيسر تحت لوح الكتف الأيسر وبين الكتفين وبين الكتفين حلت واستقرت حلت واستقرت في العمود الفقري في العمود الفقري وفي العمود الشوكي في العمود الفقري وفي النخاع الشوكي حلت واستقرت حلت واستقرت في النخاع الشوكي في الحبل الشوكي وفي الفقرات وبين الفقرات وعلى الفقرات وفي ضلوع الظهر وفي ضلوع الظهر وعلى الصدر وعلى الصدر وعلى الصدر وعلى الصدر على الرئتين على الرئتين على الربو على الربو على الربو على الربو على الربو يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا فكها من آثار الأنفس والمسوسة والعقدي والعقدي والعقدي احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها واخرج يا ربنا من عليها وفيها يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله ارقي ارقي الجسد كله بسم الله بسم الله ارقي الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. أطلي يا ربنا سحنا أكلوه أطلي يا ربنا شربوه أطلي يا ربنا أكلوه في التمر في التمر في العسل وفي السمن وفي عريكة وفي عصيدة أطلي يا ربنا أكلوها تجمد في بطونهم في الأرز في الأرز في الأرز واللحم في الأرز واللحم وفي الدجاج وفي الأسماك وفي الإدامات وفي الإدامات وفي الإدامات وفي الفواكه والخضروات وفي الفواكه والخضروات وفي حلا وفي حلا وفي حلا وفي حلا وفي الكيكات وفي الطرطات يا رب لك عن مأكولة تجمد في البطن وتجمد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هقل يا ربنا سعى العظيمة هقل يا ربنا سعى العظيمة هقل يا ربنا شربوه شربوه في القهوة والشاي شربوه شربوه في الحليب في الحليب والألباس وفي الماء وفي الماء وفي الماء وفي الماء هقل يا ربنا سحر مشروبة مشروبة في القهوة والشاي في القهوة والشاي وفي الحليب وفي الألبان وفي الماء وفي الماء وفي الماء وفي الماء وفي العصيرات وفي العصيرات وفي العصيرات الحمراء الصفراء وفي العصيرات وفي العصيرات اقضي يا ربنا السحر العظيمة اقضي يا ربنا السحر العظيمة اقضي يا ربنا السحر العظيمة اقضي يا ربنا السحر العظيمة في الفواكه والخضروات اكلوها اكلوها اكلوها اكلوها اكلوها اكلوها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقضي يا رب السحر على سحر اقضي يا رب السحر العائلة اقضي يا رب السحر الأسرة حرك يا ربنا حرك يا ربنا شاكلة اللهم اطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة وصار يا ربنا مجمدة وصار يا ربنا مجمدة وصار يا ربنا مجمدة يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا ساكتا انطق الله الذي انطق كل شيء الله اكبر بسم الله ارقي العائلة بسم الله ارقي الاسرة الحاضرة الحاضرة والغائبين والغائبين من ذويكم واهاليكم وبيتكم الله اكبر بسم الله بسم الله فاقد يا ربنا السحر العظيمة فاقد سحر الوالدين والذرية والذرية والذرية والذرية والذرية والذرية والذرية والذرية والذرية والذرية والذرية والذرية في الوالد في الوالد في الذكر والأنثى في الوالد في الوالد في الذكر في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى في الكبير والصغير في الكبير والصغير في القريب والبعيد في القريب والبعيد في الموجود في الموجود والمسافر في الحاضر والغائب في الحاضر والغائب بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعمل فاصل يا ربنا سحراء سحرا مدفونا هم يدسوه في التراب هم يدسوه في التراب هم يدسوه في التراب هم يدسوه في التراب هم يدسوه في التراب يدسه في التراب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هطل يا رب سبحان في كتابة في قرطاس هطل يا رب سبحان في عظام هطل يا رب سبحان في عظام هطل يا رب سبحان في عظام هطل يا رب سبحان في عظام في عظام في شعر في ذهب في الذهب والفضة وفي المال فضل يا رب سبحان في المال في الذهب فضل يا رب سبحان عظيما على سرقة أموالهم أموالهم فاطر يا ربنا السحر العظيم أليس ربنا بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباقين المعتدين أليس ربنا بجن طيار لا يحضر الرقية ولقد علمت الجنة لمحضرون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إيتنا يا ربنا بملوك الجن الظالمين الآن وعليك بهم يا ربنا وعذبهم يا ربنا وأحرقهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا ولله جنود السماوات والأرض يا ربنا نزل يا ربنا جنودا من سمائك يا ربنا من الملائكة يا ربنا على ملوك الجن الظالمين على سلاطينهم الفاجرين على فراعنتهم الباغين يا ربنا وعلى الأنفس وعلى المسوس الظالمة وعلى المرضة والعفاريت ألا يا ربنا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات بسم الله ألقي العائلة ألقي الأسرة العائلة الأسرة الحاضرة والغائبة الوالدة الوقورة الوالدة الصالح والوالدة والوالدة الصالحة البرة والذرية الحاضرة والغائبة الذكر والأنثى الصغيرة والكبيرة والأحفاد بطل ما كانوا يعملون فاطر يا ربنا ما عمله الساحر والساحرة فاطر يا ربنا ما عمله السحرة ما عمله السحرة ما عمله السحرة ما عمله السحرة ما توارث فيه السحرة ما توارث عليه السحرة أطر يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يزدكم قوة إلى قوتكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فتبارك الله رب العالمين هو أفصح مني لسانا الرحمن علم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله اقضي ربنا سحر العائلة وحسن العائلة وأعين فيهم أخرجها وأنفس الظالمة في البطن استقرت حلت واستقرت في البطن على هذه الجسم وقاعة في البطن على القوة قوة ونشاط وحركة في البطن اللهم عليك بالأنفس الظالمة أنفس نفس أخرجها نفسا ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة عاشقة وفجيها نفسا ظالمة وفجيها بأمر الله من الرأس من الروح الروح النفسية العصب ورجي بأمر الله ورجي بأمر الله مع الزفير مع القي من اليدين من الرجلين ورجي بأمر الله ورجي مع النفس ورجي من ملابس الشعر ورجي بقوة الله بقدرة الله إنه قادر قادر قادر اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس الظالمه الظالمه الساحره الساحره الحاسده الحاسده الحاسده الحاسده اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس الساحره الساحره الحاسده الحاسده اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس الطاغيه الباغيه اخرج النفس تسلسلت تنقضت تنقضت اخرجها اخرجها مسلسله مسلسله مسلسله مسلسله مسلسله مسلسله اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرجي يا نفس ظالمه اخرجي لامر الله من الوالد والولد من الوالد والولد من الوالد والولد من الوالد والولد اخرجي يا نفس ظالمه اخرجي يا نفس من العقل من الجسد خرجي يا نفس ظالمة خرجي خرجي خرجي يا نفس تنقلت تنقلت يا نفس ظالمة خرجي خرجي يا نفس ظالمة يا نفس عاشقة خرجي يا نفس ظالمة يا نفس مفرقة مفرقة مفرقة معطلة معطلة خرجي يا نفس اخرج اخرج اخرج يا نفس اخرج يا نفس اخرج يا نفس يا من الله بقدرة الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أخرج ربنا مسا مسا ونفسا مسا ونفسا مسا ونفسا مسا ونفسا مسا ونفسا أخرج ربنا مسا مسا ونفسا مسا ونفسا مسا ونفسا مسا ونفسا مسا ونفسا مسا ونفسا مسا ونفسا أخرج ربنا مسا مسا ظالما ونفسا ونفسا ونفسا ونفسا ونفسا الله أكبر الله أكبر أخرج ربنا الظالمين أخرج ربنا الساحرين أخرج ربنا الحاسدين أخرج ربنا الظالمين أخرج ربنا الحاسدين أخرج ربنا الحاقدين أخرج ربنا الحاقدين أخرج ربنا الظالمين أخرج ربنا الظالمين أخرج ربنا الحاسدين اللهم عليك بنفسك نفس ظالمة نفس ظالمة ظالمة ساحرة ساحرة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة أخرج ربنا نفسها نفسا ظالمة ظالمة ساحرة حاسدة حاسدة أخرج ربنا نفسها أخرج ربنا نفسها نفسا ظلمت ظلمت ظلمت ظلمت وما عدلت ظلمت وما عدلت قهرت قهرت وغلبت قهرت وغلبت قهرت وغلبت قهرت وغلبت أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها وأخذ خبثها وأخذ عقدها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها غلبت وقهرت غلبت وقهرت غلبت وقهرت غلبت وقهرت غلبت وقهرت غلبت وقهرت غلبت وقهرت غلبت وقهرت أخرجها أخرجها أخرجها من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف الله أكبر بسم الله يرقيكم من الأنفس الخبيثة الساحرة الحاسدة الله أكبر. بسم الله يبكي الأسرة، الأسرة الأسرة، العائلة العائلة، مما فيهم، ممن فيهم، مما فيهم، ممن فيهم، الله أكبر. أفرج يا ربنا نفسها، نفسها ظالمة ظالمة، ساحرة حاسدة حاقدة، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا مخزنا للسحر، أخرج يا ربنا مستودعا، مستودعا للسحر، مخزنا للسحر، مخزنا للسحر، مخزنا للسحر، مستودعا للسحر، مخزنا للسحر، مستودع للسحر، مخزن للسحر، مخزن للسحر، مخزن للسحر، خامس خامس خامس خامس خامس خامس خامس خامس، ساكت ساكت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فك العقد فك العقد فك العقد، وما أنتم له بخازني، وما أنتم له بخازني، وما أنتم له بخازني، وما أنتم له بخازني، وما أنتم له بخازني، وما أنتم له بخازني، وما أنتم له بخازني، الله أكبر، وما أنتم له بخازني، وما أنتم له بخازني، وما أنتم له بخازني، وما أنتم له بخازني، أخرج يا ربنا مستودعا للسحر، للعائلة للعائلة، للعائلة للعائلة، للأسرة للأسرة، أخرج يا ربنا مستودعا مستودعا مستودعا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، دمره يا ربنا، دمره يا ربنا، دمره يا ربنا، زلزله يا ربنا، كسره يا ربنا، حسنه يا ربنا، دمره يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، الآن يا ربنا ارمه، الآن يا ربنا ارمه، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا المستودع، المستودع هذا، المستودع هذا، المستودع هذا، المستودع هذا، المستودع هذا، والحصر الحصين هذا، للساحر العليمة، للساحر العظيمة، من الإنس والجن، من الإنس والجن، من الإنس والجنة، أقضي يا رب السحر العظيمة، أقضي يا رب الحسد الشديدة، أقضي يا رب السحر العظيمة، أقضي يا رب الحسد الشديدة، أقضي يا رب السحر العظيمة والحسد الشديدة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أقضي يا رب السحر العظيمة، أقضي يا رب السحر العظيمة، أقضي يا رب السحر العظيمة، أقضي يا رب السحر العظيمة، اللهم أقضي يا رب السحر العظيمة، اللهم أقضي يا رب السحر العظيمة، أقضي يا رب سحرة سحرة سحرة سحرة في بطنها مستودع، في بطنها المستودع للسحر، في بطنها ورحمها، في بطنها ورحمها، المستودع العظيم، المستودع العظيم للسحر العظيم، للسحر العظيم، للسحر العظيم، محصن محصن محصن محصن محصن محصن، أطل يا ربنا السحر المحصن، محصن محصن محصن محصن محصن محصن محصن محصن محصن محصن بالفولاذ بالفولاذ بالفولاذ، كل فولاذي من حوله، كل فولاذي من حوله، كل فولاذي من حوله، كل فولاذي من حوله، من حوله، قوي عظيم شديد، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحر على حسد، سحر على سحر، سحر على حسد، سحر على عين، سحر على عين، أطل يا ربنا سحر العائلة في بطنها في بطنها، في رحمها في رحمها، أطل يا ربنا سحر العائلة، سحر العائلة، سحر العائلة، في بطنها في بطنها، في رحمها في رحمها، في بطنها وفي رحمها، في بطنها وفي رحمها، وفي دمها يجري، وفي دمها يجري، وفي رأسها، وفي رأسها، وفي رأسها، وفي رأسها، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر محصنة، في بطنها سحر العائلة، في بطنها سحر العائلة، في رحمها سحر العائلة، في رحمها سحر العائلة، في بطنه سحر العائلة، في بطنه سحر العائلة، في بطنه سحر العائلة، في بطنه سحر العائلة، بين الأكتاف سحر العائلة، في الرأس سحر العائلة، في بطنها وفي رحمها سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر محصنة، في البئر في البئر، في المزرعة في المزرعة، في البئر في البئر، في البئر في البئر، في المزرعة في المزرعة، في بيوت قديمة، في بيوت قديمة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت قديمة، اللهم أطل يا ربنا سحر في بيوت مهجورة، مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة في بيوت قديمة، أقر يا رب سحر العائلة، أقر يا رب سحر الأسرة، أقر يا رب سحر العائلة، أقر يا رب سحر الأسرة، أقر يا رب أبطلها، أبطلها كلها كلها كلها، الأسحاب الأسحاب الأسحاب الأسحاب، مأكولة مشروبة مدهونة مرشوشة مذهورة مذرورة سفلية علوية سفلية علوية سفلية علوية، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، عليك ربنا بملوك الجن، بملوك الجن الظالمين وشياطينهم الفاجرين، عليك ربنا بأسد بأسد بأسد بأسد ظالم، جنيون أسد أسد، سبع سبع سبع سبع، ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم، من رؤوس ملوك الجن، من رؤوس رؤوس ملوك الجنة، من رؤوس ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ومن علماء السحرة، ومن علماء السحرة، ومن علماء السحرة، ومن علماء السحرة، سلسلها وقتها، سلسلها وقتها في سلاسل الأسحار، سلسلها وقتها، سلسلها وقتها في سلاسل الأسحار، في سلاسل الأسحار، الله أكبر. الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل والسلاسل والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، أقبل يا رب سبحان على أعناقهم، أقبل يا رب سبحان على أعناقهم، أقبل يا رب سبحان على أعناقهم، أقبل يا رب سبحان على أعناقهم، أقبل يا رب سبحان مربوطة، أقبل يا رب سبحان على النحر، على النحر لأجل النحر، على النحر لأجل النحر، لأجل النحر، لأجل القتل، لأجل القتل، لأجل القتل، لأجل منع النصيب، منع النصيب، منع الزواج، منع الزواج والدراسة والوظيفة وما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فقد يا رب سبحانه على سحره، فقد يا رب سبحانه على سحره. أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء، أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء، أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء، أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء، أنفقنا الله، أنفقنا الله. ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون. أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء، أنفق الله، أنفقنا الله، أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء، أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء، أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء، أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. أنفق يا ربنا من سكن الجسد، أنفق يا ربنا من سكن الرأس، أنفق يا ربنا من سكن الرأس، أنفق يا ربنا من سكن الجسد، أنفق يا ربنا ظالما، أنفق يا ربنا ظالما، أنفق يا ربنا من كان على المستودع، من كان على مستودع السحر، من كان على مستودع السحر، من كان على مخزن السحر، من كان على سلاسل، من كان على سلاسل، من كان على السحر، من كان على خيوط السحر، من كان خادما وحارسا، من كان خادما وحارسا، من كان خادما وحارسا، من كان خادما وحارسا، من كان خادما وحارسا. الله اكبر. عليك يا ربنا بجن طياره، عليك يا ربنا بجن طياره، عليك يا ربنا بجن غواصه، عليك يا ربنا بجن طياره، طيار وغواصه، طيار وغواصه، طيار طيار طيار طيار. يخرج عند الرقيه، يخرج قبيل الرقيه، يخرج قبل الرقيه، يخرج اثناء الرقيه، يخرج عند الرقيه. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ثعبانا، ثعبانا ظالما، عليك به يا ربنا ثعبانا ظالما، ثعبانا ساحرا، وأسدا وأسدا وأسدا وأسدا وأسدا وأسدا وأسدا. فطر يا رسحان من إفريقيا، فطر يا رسحان من إفريقيا، فطر يا رسحان من إفريقيا، فطر يا رسحان على سحره، فطر يا رسحان عليه ملوك الجنة، فطر يا رسحان عليه ملوك الجنة، فطر يا رسحان عليه سلاطين الجنة، فطر يا رسحان عليه فراعنة الجنة. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. فقد يا مسح العائلة، فقد يا مسح العائلة والأسرة، فقد يا مسح العائلة والأسرة، فقد يا مسح العائلة والأسرة، فقد يا مسح العائلة، العائلة، العائلة، العائلة. أكلوا، شربوا، دفن لهم، وبأسمائهم، وبأسمائهم، وباسم الأم، وباسم الأم، وبأسمائهم، وبأسمائهم، وبأسمائهم، ذكورهم، وبأسمائهم، وبأسمائهم، وبأسمائهم، ذكورهم وإناثهم، ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم، صغارهم وكبارهم. فقد يا ربنا، فقد، فقد، فقد، فقد، فقد. أطلع يقولوا ويقولوا سحر مستمر، أطلع يا رب سحر مستمرة، سحر مستمرة إلى سن الأربعين، إلى سن الأربعين، إلى سن الأربعين، إلى سن الأربعين. أطلع يا رب سحر إلى سن الأربعين، إلى سن الأربعين، إلى سن اليأس، إلى سن اليأس، إلى سن اليأس. أطلع يا رب سحر عظيم ويقولوا سحر مستمر، أطل يا ربنا سحرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا يستمر، أطل يا ربنا سحرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا يستمر، أطل يا ربنا سحرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا إلى القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على الدمار، على الدمار، أطل يا ربنا سحرا إلى الموت، إلى الموت، إلى الموت، سحرا مستمرا. عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تظهره يا ربنا، اللهم اظهره يا ربنا، بينه يا ربنا ووضحه يا مولانا، اللهم بينه ووضحه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه من الجسد يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه كما هو يا ربنا، حبلا حبلا، خيطا خيطا، شعرا علقا، فديدا فديدا، علقا، اخرجه يا ربنا ترابا ترابا، اظافر اظافر اظافر، معادن معادن معادن معادن معادن معادن معادن، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرجوا يا ربنا اخرجوا يا ربنا اخرج السحر اخرج السحر واخرجت الامر الصالحه واخرجت واخرجت اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه بسم الله بسم الله انطقنا الله الذي انطق كل شيء ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون واني لاظنك يا موسى مسحورا واني لاظنك يا موسى مسحورا مسحورا مسحورا مسحورا واني لاظنك يا موسى مسحورا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقر يا رب سحر العائله اقر يا رب سحر الاسره اقر يا رب سحر العائله اقر يا رب سحر الاسره اكلوه وشربوا ودفن لهم ورسل لهم ومشوا عليه اقر يا رب سحر العلوي العلوي العلوي العلوي العلوي سحر الكواكب والنجوم سحر الكواكب والنجوم سحر الكواكب والنجوم يتجدد تلقائيا يتجدد على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد عند النوم يتجدد عند النوم يتجدد عند اليقظه يتجدد عند الخوف يتجدد عند الخوف عند الخوف والرهبة يتجدد يتجدد يصرف الخطاب ويؤذي الخطاب ويؤذي الخطاب ويؤذي الخطاب يتجدد عند خطبة يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد اللهم اطلع رسعنا على الوظيفة على الوظيفة على الوظيفة على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الوظيفة على الوظيفة على الوظيفة على الوظيفة على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج وبين الأزواج بين حضر الأزواج بين حضر الأزواج اطلع رسعنا عظيما يا ربنا على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق امسك عليك زوجك امسك عليك زوجك ارسل يا رسول الطلاق سحر على الزواج الزواج الزواج تعطيل تعطيل تعطيل تعطيل عن الزواج تعطيل عن الزواج تعطيل عن الزواج وتفريقا بينها وبين زوجها على التفريق بين الأزواج اقضي يا رب السحر العظيم اقضي يا رب العائلة سحر العائلة سحر العائلة سحر الأسرة سحر الأسرة اقضي يا رب السحر العظيم خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا أطل يا رب سبحانه خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية أطل يا رب سبحانه على العقل على العقل على العقل والإدراك والإدراك وعلى بغضها للرجال أطل يا رب سبحانه على بغضها للرجال على بغضها للرجال على بغضها للرجال وعلى أذية وعلى أذية الخاطب وعلى أذية الزوج الزوج الزوج وعلى أذية الزوج وعلى أذية الخاطب اللهم أطل يا رب سحر سحر الأذى سحر الأذى سحر الأذى يا قومي لم تؤذونني لما تؤذونني لما تؤذونني لما تؤذونني يا قوم لما تؤذونني لما تؤذونني لما تؤذونني يا قوم لما تؤذونني لما تؤذونني يا قوم لما تؤذونني يا قوم لما تؤذونني لما تؤذونني يا قوم لما تؤذونني لما تؤذونني لما تؤذونني لما تؤذونني يا قوم لما تؤذونني لما تؤذونني لما تؤذونني لما تؤذونني اصل يا رسول الله اذيه اذيه طغيان بغي ظلم ظلم اعتداء اعتداء اعتداء اعتداء اعتداء عقد في اللسان كل على السب والشتم وعلى اللعن وعلى اللعنة وعلى اللعن وعلى اللعنة على الطيور سبحان عظيما يا ربنا حفظ العصب في العصب العصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية الشقاقة على الشقاقة على الشقاقة وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور الطيور سبحان عظيما يقلب الأمور يقلب الأمور يقلب الأمور ويقلب الصور من من من من جميل إلى قبيحة من جميلة إلى قبيحة أو على الأخلاق وعلى الأخلاق وعلى الأحداث يفسرها سلبية وعلى الأقوال وعلى الأقوال يفسرها سلبية اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا شديدا وآثار عيون نظرت وما برك أصحابها وما برك أصحابها على حسن اسم وقامة وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة اللهم اطلع يا رب سبحان على سعادة يا رب أثر عين عين حاسدة حاسدة حاقدة عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة عيون عيون على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة اطلع يا رب أثر حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد شديد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ضيق الصدر حسد حسد حسد حسد حسد ضيق الصدر ضيق الصدر اطلع يا رب أنا أقله أقول يا ابن أشهر حسد حسد حسد شديد حسد حسد حسد بسببه صار السحر العظيم. أقول يا ربنا أقول يا ربنا حسد حسد شديد حسد شديد على الوالد والوالدة على الوالد والوالدة حسد شديد على الوالد والوالدة أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية. أقول يا ربنا سحر العائلة أقول يا ربنا سحر العائلة في الأسرة أقول يا ربنا سحر العائلة في الأسرة أقول يا ربنا سحر العائلة في الأسرة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا رب سحر العائلة أقضي يا رب سحر الأسرة